يقال بأنها ليست لآدم عليه الصلاة والسلام وإنما لعموم الناس. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. هذا من قول عائشة رضي الله عنها: إذا رزقك الله ولدا سويا تحمد الله على ذلك، ولا تنظر لقضية ذكر أو أنثى، احمد الله على حسن الخلق وأنه لم يأتي ناقصا في خلقته ولا غيره. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة من جهة لما جاء في الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: ليس يحلون ويحرمون؟ قال: نعم. قال: تلك عبادة. ويدل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: قد يكون الشرك بالسجود والذبح هذا عبادة، وقد يكون الشرك بالطاعة، وكلها لا يجوز شرعا إطلاقا. فلا يجوز لنا أن نطيع الشيطان فيما يملي علينا، ولا أن نعبد أحدا لغير الله عز وجل. نعم. نأخذ الباب اللي بعده، سيكون هذا الدرس آخر درس، لأن الأسبوع القادم ستبدأ اختبارات طلاب في الجامعة. نقف أظن. ها الباب قصير لكنه نقف، لأنه بداية ولله الأسماء الحسنى، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يدعو بها ولا يلحد فيها. بس تنبيه صغير أو تنبيهين، ما دام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، على ضوء ما يوجد الآن من القنوت في النوازل، بعض الأئمة ينكر أن يستفتح القنوت بأسماء الله الحسنى، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: اللهم أنجي المستضعفين، اللهم عليك، ولم يفتح هذا. ومنهم من يقول: لا حاجة لأن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن أي قنوت نقنته فإننا نستفتحه ونمجد الله تعالى به بعموم قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا جاءنا الآن دعاء على الكفار فإن نحتاج أن نأتي باسمه الجبار والمنتقم والعزيز سبحانه وتعالى، نأتي بها لأنها تناسب، ولأن ذكر الأسماء الحسنى وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا دعاء قال: أما هذا فقد عجل، أما إنه لو حمد الله في أوله وختم في الصلاة على الحمد لأجيب. نحن نسأل الآن عند النوازل، أنسنا في حاجة إلى أن نستجلب إجابة الدعاء، ونريد من ربنا أن يعطينا سؤلنا، فالتمجيد والختم من أسبابه، فلماذا يمنع الناس؟ لكن ينبغي عندما يقنت الإنسان ألا يدخل بها. أحد الأحبة بالأمس يقول: عندنا إمام يستفتح الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، يدعو لوالديه وللمسلمين. هذا دعاء مقصود به النازلة فقط، هو الواجب أن يدعى فيه بس، ولا يدخل فيه شيء. وكذلك ينبغي أن يؤخذ من أسماء الله ما يناسب المدعو. بعض من الناس تأتي أسماء الله الدعاء عن الكفار ثم يقول: برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا ما هو مناسب الرحمة. لكن نقول إذا دعونا عن الكفار: يا عزيز، يا جبار، يا منتقم، اللهم إن الكفار كادوا بنا، نسألك ربنا أن ترينا فيهم كيدك وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك. يعني نهتي بالأسماء والصفات المناسبة لهذا الذي ندعو به، هذا هو الذي ينبغي. لكن لا يطال الدعاء ولا يترك إلا ما يذكر فيه ما يناسب الحدث في هذا الدعاء. بس هذه من باب لما ذكرنا ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يذل إخوان القردة والخنازير، وأن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، وأن يزلزل الأرض من تحتهم، وأن يسلط عليهم جنودا من السماء، وأن يقر عيوننا بذلتهم وصغارهم وهوانهم. من التنبيه الذي منذ أن يبدأ الإمام بالدعاء ينبغي الرفع، ولو بدأ بالتمجيد والتعظيم، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوها. أنت حين تقول: اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من كذب، ما نقول ضم يديك، في النهاية يقول اللهم عليك باليهود والنصارى، أقول اللهم أرفع يدي، هذا من الجهل. بل إن أسميها الأسماء والصفات جزء من الدعاء، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأصبح هذا جزء من الدعاء. ما نستطيع، لكن لو كان هناك شيئا معينا قد أعدوه، يعني مثلا تعرف أن سلاحا وصلهم، نقول اللهم أغرق ما يصل إليهم من سلاح وعتاد، ما في مشكلة. لكني أشقشق في كل سلاح عندهم، اللهم عليك بكلاشنكوفاتهم، اللهم عليك برصاصهم، اللهم عليك بنسمي أربجياتهم، اللهم عليك بمدرعاتهم، ما نحتاجها. لكن إذا عرفنا الآن عندهم شيء قادر يعني مغرقا مهلكا للمسلمين، ما في مانع منه بالجزء الذي يكون فيه حدوده، لكن ما نتوسع كلية ولا غيره. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما أسميه جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. نعم. لا يعني رأيت بعض الأئمة ربما دعا وقال، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني كأنه تمسكوا به، فإن من أرض الإجابة. فإذا جاءت سميه الذكر العقوبات، ما نقول اللهم زلزل الكفار يا ذا الجلال والإكرام، جلال ما في مشكلة، الكرام ما في مجال الكرام، لكن عندما أنتهي من دعائي أقول اللهم أجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، فأصبح الدعاء فيه جانب لمن لنصر أهل الإيمان ولذلة الكفار وما يتعلق. ولورد يا ستير ستار، لكن بعضهم يقول إذا كان من باب الإخبار فلا مانع، يعني لكن ينبغي أن لا يدعى إلا الأسماء والصفات الصريحة في الله، يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.